إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا نتكلم ومنذ فترة طويلة جدا طالت حتى أملت عن وسائل إزالة تعلق القلب بالذنب، وهذا التطويل إنما جاء بسبب شدة البلاء الواقع على الأمة، ولعل أعظم أسبابه وهو هذا هو تعلق قلوبنا بذنوب نقع فيها ونصر عليها، فما أتينا إلا من قبل ذنوبنا. نسأل الله أن يعافينا وأن يعفو عنا. فإنني أعتقد اعتقادا جازما أن العوائق الداخلية التي هي منا وفينا أشد بكثير وأخطر من العوائق الخارجية. نعم، إن للعوائق الخارجية من كيد الكائدين ومكر الماكرين وبطش الطغاة والظالمين لهذا أثر، ولكن ما كان يكون لهذا أثر لو أننا اتقينا الله وصبرنا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالمقصود إخوتي، طالت هذه المدة وقد تحدثنا عن عناصر ثلاثة. الأول معرفة سبب الذنب والتخلص من هذا السبب. الثاني أن نحب الله حبا أكثر من أنفسنا التي بين جنوبنا. السبب الثالث دوام المحاسبة والمعاتبة والمعاقبة والتمييز بين المحنة والفتنة، بين المنة والمحنة، وبين النعمة والفتنة. هذه ثلاثة أسباب من عشرة وعدت بها، أسرد الباقي سردا إلا واحدة وهي العنصر الرابع، وأهميته كما ذكر أنه متعلق بالنفس. العنصر الرابع أو السبب الرابع لإزالة تعلق القلب بالذنب هو عداوتك لنفسك ومعاكستها ومخالفتها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سيأتي هذان العنصران سببا لتخلص القلب من عقدة الذنب، هم مخافة مقام الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا هو العنصر السابع، والثاني مخالفة النفس هو العنصر الرابع الذي نحن بصدده الآن. مخالفة النفس، والنفس داعية إلى المهالك، داعية إلى الطغيان. النفس داعية إلى المهالك والطغيان. والنفس أيها الإخوة جبل وعر، جبل شديد. اتفق السالكون إلى الله عز وجل في طريق الله عز وجل على أن أشق عقبة وأصعب مرحلة يقطعها العبد للوصول إلى الله أن يفارق نفسه، أن يفارق نفسه، أن يستطيع عداوتها ومخالفتها وعدم الركون إليها. النفس ولذلك جاء رجل الى ابي علي الدفار فدق عليه الباب فاطل عليه ابو علي من قوة وهو يبكي فقال ماذا تريد؟ قال اصحبك فقد قطعت اليك مسافة. قال ان هذا الامر ليس بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. ان هذه النفس كما اشار اليها ربنا جل وعلا ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي لغفور رحيم، ان ربي غفور رحيم. هذه النفس الداعية الى المهالك المثبطة عن طاعة الله، التي تركن الى اللذيذ والهين من العمل، التي تركن الى العادلة، التي تميل الى اشباع نزواتها وشهواتها ورغباتها، غير ناظرة الى الآجل، غير ناظرة الى ما سيكون فيما بعد. هذه النفس لا وصول لك الفتة الى الله ورضاه الا بان تميتها وان تبغضها وان تمقتها في ذات الله وان تعاكسها وتعمل ضد هواها، فحين ذلك تصل الى رضا الله. نسأل الله ان يبلغنا رضاه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد العاشر من الفتاوى السلوك: النفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل، فلا بد ان ينتهي اليه، ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا، فسهل اللهم لنا كل صعب. نعم، هذه ابتداء النفس اشق ما يقطع، ولكن اي شاق واي صعب واي حزن اذا شاء الله ان يسهله سهل سهل. لذلك هذه النفس يصفها شيخ الاسلام كانها جبل، جبل شاق وعر مرتفع عال. ليس هذا فقط، بل ويضيف قائلا: وفي ذلك الجبل أودية وشعوب، شعاب، وعقبات ووهود، وشوك وعوسة وعليق، وشبرق ولصوص، وقطاع طريق. على ماذا يا إخوة؟ على النفس ولا على الجبل؟ على الجبل الذي هو النفس. عد مرة أخرى: النفس أصل العقبة، أصل العقبة النفس. ودليل هذا من كتاب الله: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة هي الإطعام والعتق، والإطعام والعتق. انظر كيف كان الإطعام في يوم ذي مسغبة، ستة جوع. فإذا كان الأمر كذلك كانت العقبة ماذا؟ النفس. النفس عقبة عظيمة جدا، يشبهها شيخ الإسلام كأنها جبل. ثم على الجبل، على النفس ليس بالجبل لا أبدا شاب، بل ومع مشقته عليه أودية وشعوب. أودية جمع وادي، مكان واسع راح يسار فيه. وشعوب جمع شعب، والشعب هو المكان الضيق الذي يمر منه. وعقبات ووهود وشوك وعوسة وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق، يقطعون الطريق على السائرين الى الله، ولا سيما اهل الليل المدلجين. نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم. أهل الليل المدلجين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالذي يخاف من النار يدلج، يمشي بالليل ليسرع، لأن الأرض خطوة من الليل، كما حدث بذلك البشير النذير صلى الله عليه وسلم. الأرض خطوة من الليل، فالذي يمشيه بالنهار في ساعة يمشيه بالليل في نصف ساعة. خطوة أضف إلى بعيدا عن حر النهار شمسها وزماريرها وعواصفها ورعدها وبرقها وأيضا مشاغلها. فالليل مطية لكل سائر، سواء كان هذا سيرا حسيا في الدنيا في الصحراء أو سيرا معنويا إلى الله إلى الجنة، يسير بالليل. ولذلك كانت ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، كان دعاء في جوف الليل حين ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل؟ فتقول: أنا. حين يقول الله: هل من سائل؟ تقول: أنا. فأعطي؟ تقول: أنا. فتسأله فيعطيك. الذين يسيرون في الليل إلى الله هؤلاء يقطع عليهم الطريق ما سمع، اللصوص وقطع الطريق، وأيضا الشوك والشبرق والعليل. نعم، ولا سيما أهل الليل المدلجين. من نجاه إخوتا، من نجاه إخوتا، يرشدك شيخ الإسلام فيقول: فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير تلك العقبات. لابد أن يكون معك عدة الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. إيمان، عدة الإيمان، قوة الإيمان، قوة الإيمان، كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شرط إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يهن ولا يحزن، لا يضعف ولا يبطر، لا يرجع ولا ينقص، لا يهتم، لأن معه الله، والله القوة التي لا تهزم والنصر الذي لا يغلب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلذلك إذا كانت معك عدة الإيمان فمعك معية الله الخاصة ومصابيح اليقين، أن تكون على يقين من أن الله معك. حدثني أحد الدعاء، نسأل الله أن يغفر لنا وله للمسلمين، فقال أنه نزل يوما ما إلى مكان، وفي الطريق لقيته عقبة شديدة تودي بالحياة، مصيبة بلية في الطريق، فيقول: فوقفت وقلت: ألا عمل صالح أتوسل به إلى الله. يقول: فتشت في نفسي، في صحيفتي، في أعمالي، على عمل صالح أتوسل به إلى الله، كما توسل هؤلاء الذين ونزل عليهم الحجر فسد عليهم باب الغار، توسلوا بصالح أعمالهم. فتوسل الأول ببره لوالديه، وتوسل الثاني بتركه للزنا مع تمكنه منه، وتوسل الثالث بتنمية مال عبد اشتغل عنده فقير. أعمال صالحة مخلصة توسلوا بها ففرج بهم ما هم فيه. قال: فتذكرت الحديث فبحثت في صحيفتي عن عمل أتوسل به إلى الله. يقول: فوالله الذي لا إله إلا هو لم أجد، قلت: ولا أنا والله ولا انا. نعم اذا كنا في هذا الطريق المعنوي السير الى الله عز وجل وطلع عليك قاطع الطريق الاكبر الشيطان، فبما تتوسل الى الله لتهزم الشيطان؟ هل لك عمل صالح؟ هل لك يوم سليم من القبائح؟ هل مر من ايامك عمل خلص الى الله وسلم؟ ها خبرني بربك، بربك حتى تكون معك عدة الايمان ومصابيح اليقين. هنا يبدو اليقين، يظهر يقين بانك مستيقن بمعية الله، لانك كنت يوما معه. تعرف الى الله في الرخاء، يعرفك الشدة، علمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغلام، قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك مقابلك معك معينك. اذا كنت كذلك فاذا استعنت فاستعن بالله. نعم تعلمها هذه كما قال ابن رجب في شرح هذا الحديث، وهذا الحديث من يحفظه كثير ومن يفقهه ويعمل به قليل. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من هذا القليل. حديث احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، عندك مصابيح اليقين. يقول ابن الجوزي والطريق مدلهمة مظلمة ولكن عين الموفق بصر فرس. اذا كانت الطريق مدلهمة مظلمة، طريق طلب عتمة لا شيء اي اشارة، ولكن عين الموفق، اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب. وان لم يكن من الله توفيق للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. التوفيق اذا وفقت فانت الموفق، من يهده الله فلا مضل له. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما سار بجيشه واتبعهم فرعون وجنوده، قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا، لماذا؟ ان معي يا ربي، ان معي يا ربي سيهدين. يعلق احد علمائنا رحمهم الله تعالى فيقول انظر الى قول موسى عليه السلام كلا ان معي ربي سيهدين، فهو هو قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له ابو بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لكن هناك فرق، هناك فرق. لم يقل له ان معي ربي، قال ولكن قال معنا كالآية اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ففرق بين قول موسى ان معي وقول النبي محمد معنا. فمعية الله ليست للنبي محمد فقط، وانما لكل اتباع النبي محمد. اللهم اجعلنا من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا دائما حتى في الاخرة اسمع الى قول الله يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هنا تبلغ اليقين، يصل الى قلبك اليقين انك لن تدرك طالما ان الله معك. يعلمكها لن تدرك طالما ان الله معك. يعلمكها شيخ الاسلام ابن تيمية حين يقول ما يصنع اعدائي بي. هل ادركوه؟ هل اذوه؟ هل حطموه؟ ابدا. قال لو اني بذلت لهم بهذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير بان حبسوه. رضي الله عن شيخ الاسلام. هكذا تكون حتى وان اوذيت، حتى وان ضربت، حتى وان سجنت، حتى وان قتلت، فانت منصور. حرام بن ملحان لما طعن بالخنجر من خلفه حفن حفنة من دم فرمى بها قاتله وقال فزت ورب الكعبة انا الفائز. هكذا يكون عندك هذا اليقين وانت سائر الى الله، فلا يدفعك ذلك الى الهرب الى الهروب ابدا. لماذا؟ لماذا تهرب ومعك الله؟ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا. ليست على اطلاقها في الجهاد فقط، وانما عموما. عموما احدث الذين يهربون من واقعهم باحلام اليقظه، يهربون من واقعهم بافعال مشينه، يهربون من واقعهم بالبعد عن الواقع ونسيانه والازدياد في البعد عن الله. لا، انما سبب هربهم ضعف علاقتهم بالله، ضعف صلتهم بالله. لو عنده من اليقين لثبت، لثبت. فان لم يكن معهم عدد الايمان ومصابيح اليقين، هذه المصابيح بما تتقد؟ بما تشتعل؟ تتقد بزيت الاخفاء. اللهم اجعلنا من المخبتين. من هم؟ يقول ربك في سورة الحج وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم ارزقنا قلوبا ترق بذكرك، اللهم ارزقنا قلوبا تلين بذكرك. واذا تكلمنا على القلوب فهذا هو الباب المخوف. احاديث الصحيحة التي سبق ان ذكرتها، للقلب اشد تقلبا من ريشة في فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن، للقلب اشد تقلبا من قدر استجمعت غليانا. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب بين اصبعي الله عز وجل كقلب واحد، فايما قلب اراد ان يقيمه اقام، وايما قلب اراد ان يزيغه ازاغ. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب. اذا وبشر المخبتين مصابيح اليقين تتقد بزيت الاخفاء. اذا كنت مخبتا فالاخبات عمل القلوب، فلا بد ان تراعي قلبك. كثيرا ما قلت لك اخي في الله تحسس قلبك، تحسس قلبك كل ساعة. هل هو صدق؟ مخبت؟ خاشع؟ لين؟ داكر؟ محب؟ مخلص؟ مطاوع الى طاعة الله؟ مسرع؟ مجيب؟ ام ان قلبك قاسي غليظ افاك هاون متول مجبر بعيد منكر متقلب؟ ام انك لا قلب لك البتة؟ تحسس لعله لا قلب لك، فاسأل الله ان يهبك قلبا جديدا. وهذا هو اعظم العلاج. يقول الحبيب طبيب القلوب: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم، لن تستطيع أن تحمل عدد الإيمان ومصابيح اليقين التي تستنير وتضيء بزيت الإثبات إلا إذا كان قلبك مخبتا، تتخذ بزيت الإخبات، فإذا اتقدت واستضاءت واستنارت سرت على هدى مستقيم. يقول النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهز، وذلك قلب المؤمن. هذا هو المعنى الذي أخذ منه شيخ الإسلام كلامه: قلب أجرد، متجرد، نظيف، طاهر، ليس فيه إلا الله، فيه سراج، سراج اليقين، يتخذ بزيت الإخبات، يزهر، يضيء وينير، وإذا تم هذا النور فكما قال الله: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فبقدر هداية الله لك تؤتى من هذا النور في قلبك، نور اليقين المتقد بزيت الإخبات، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس. بعدها قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من. اللهم ارزقنا في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، اللهم اجعل أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. إن لم يكن لك هذا النور، يقول شيخ الإسلام، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع، وتشبثت بهم تلك القواطع، وحالت بينهم وبين السير تلك العقبات. فإن أكثر السائرين فيه في الطريق إلى الله عبر هذا الجبل، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. أكثر السائرين رجعوا. كلام في النقطة القادمة من أهمية التربية بعد التخلص من رواسب الجاهلية. التربية مهمة للتثبيت على دين الله، تتحدث فيها عن أسباب النكوص، الرجوع، الفتور، الردة، أسباب كل ذلك ماذا؟ هذا أول سبب يأتيك، أن أكثر السائرين رجعوا على أعقابهم. لماذا؟ لما عجزوا عن هزيمة نفوسهم، عن الانتصار على نفوسهم، عن قطع عقبة النفس، لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. إخوتي، خذوا مفاجأة بلية أخرى على هذا الجبل، مصيبة ثانية على هذا الجبل. يقول شيخ الإسلام: والشيطان على قلة ذلك الجبل. تلك عقبة أخرى. قلة الجبل أي رأسه وأعلاه وقمته. على رأس الجبل يجلس الشيطان فوق النفس، والشيطان على قلة ذلك الجبل بيعمل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه. ساعات ما تيجي تعدي يقول لك ارجع اوعى تطلع، في هنا ذئاب هتخطفك، في هنا بلايا هتضيعك، في هنا اشواك هتقطعك، في هنا وحوش هتاكلك، في هنا ظلمات هتتخطفك. الشيطان انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني. انظر الشرط، وخافوني ان كنتم مؤمنين. والشيطان على قلته يحذر الناس صعوده، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. اللهم اجعلنا من المعصومين يا رب. انظر، تتفق تلك البلايا الثلاثة، يتفق مشقة الصعود الجبل وعر، هذه نمرة واحد. اثنين، وقعود ذلك المخوف. الشيطان بيقول لك اوعى تطلع، احسن ده صعب جدا، وانت تلاقي فعلا صعب. ثلاثة، وضعف عزيمة السائر، والعبد ضعيف وضعف نيته. اذا اجتمعت تلك الثلاثة ضعت وفشلت ورجعت وعدت ادراجك، الا المعصومون فهؤلاء يثبتهم الله ويأخذ بأيديهم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك. فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته، وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله تعالى. وكلما رقي السائر ذلك الجبل، كل ما تطلع مرحلة، كل ما تتخطى عقبة، كل ما تطلع فوق شوية وتدخل في جوف الجبل، وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه. اول انت ما تطلع كل ما تقرب بالشيطان يعمل ايه؟ يعجز عنك، ييأس منك، لا ده يشتد تخويفه. ارجع، لو وصلت لو قربت لي هقتلك. حاسب في متفجرات في الطريق، اوعى تقرب هضيعك. وكلما قطعت صوتا، كلما قطعت خطوة، كلما وقف لك ذلك الشيطان بالمرصاد، فإذا قطعه المؤمن، أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. قطع ايه؟ الجبل اللي هو النفس. فإذا قطعه المؤمن وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن امان. زائد ما توصل تلاقي الشيطان هناك ابدا، يفر منك. انقلبت تلك المخاوف كلهن امان، وحينئذ يسهل السير، وتزول عنه عوارض الطريق، وتذهب المشقة، وتنسى العقبات، ويرى المؤمن الموفق طريقا واسعا آمنا يفضي به الى المنازل والمناهل عليه الاعلام وفيه الاقامات قد اعدت لركب الرحمن. اللهم ارزقنا هذا البلوغ يا رب. يقول شيخ الاسلام: فاذا بلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن امان، وحينئذ يسهل السرير وتزول عنه عوارض الطريق وتروح المشقة والعقبات، ويرى طريقا فسيحا واسعا رحبا آمنا يفضي به الى المنازل والمناهل عليه الاعلام، دلالة الوصول، فيه الاقامات قد اعدت الى ركب الرحمن. نسأل الله ان يبلغنا رضاه. ويقول ابن القيم بعد انتهاء كلام شيخ الاسلام ابن تيمية هذا، ننتقل الى كلام اخر لابن القيم. يقول ابن القيم: وقد اتفق السالكون الى الله عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على ان النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول الى الرب، وانه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل اليه الا بعد اماتتها وتركها في القلب بمخالفتها والظفر بها. لن تصل الى الله الا بان تقتل هواك. بدل ان اقول تقتل نفسك فيظن البعض انه يذبح رقبته، لا، تقتل هواك. المقصود بالنفس الهوى والرغبات الشخصية والاهواء والملاذ النفسية، تقتل كل هذا وتنساه وتتخلص منه. يقول ابن القيم: فان الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته واهلكته وصار طوعا لها وتحت اوامرها، وهم الهلكى نعوذ بالله منهم، وقسم ظفروا بانفسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم، فمن ظفر بنفسه أفلح ونجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. إذا ظفرت بنفسك ملكتها فزت بها صارت لا تدعوك إلى شيء إلا وحاكتها وفعلت عكس مرادها فقد فزت وأنت. وإذا ظفرت بك نفسك فركبت وقادت ووجهت فستقودك إلى النار لا محالة. يقول ابن القيم: فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها، أي من النفس، الخروج منها والتخلص من رقها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى، وأعظم الناس معرفة لها أشدهم إزراء عليها ومقتا لها، أشدهم إزراء عليها ومقتا لها. قال أبو حفص: من لم يتهم نفسه في جميع الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها، فقد أهلكها. هذه هي النفس إخوتي في الله. إنك إن تريد الفوز فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.